خاسر حسنك يا غالي إرادك كم بغالي أسير حسنك يا غالي إرادك كم بغالي أسير حسنك يا غالي إرادك كم بغالي أشيل من طبعك انت ويصبح حالي حالي أشيل من طبعك انت انت انت ويصبح حالي حالي تحضني وتسافر تملى كل دنيا يا فرحة تبقى بكرة أمل باكر سر جمالك في عيونك غيمة تحضني وتسافر تملى كل دنيا يا فرحة تبقى بكرة أمل باكر يا حلا الدنيا يا جنبك ويا حلاتك وانت نافر يا حلا الدنيا يا جنبك ويا حلاتك وانت نافر مليان عاشا شيل سنيني وشيل نداها وشيل معا كل البشاشة يا عبير يا نسمة هاشة يا فراح مليان عاشة شيل سريني وشيل نداها وشيل معا كل البشاشة الغيوم لو تاني رحلت وين من ظلال عينينا ماشى كل الغيوم لو تاني رحلت وين من ظلال عينينا ماشى ما خلاصك من تريدك عيني سنين. مستحيل دنيا تخدم أو تفرح مرتين. ما خلاص من تريد والفتك عيني سنين. وريني لما يطول غيابك ألقى تاني الفرحة وين. وريني لما يطول غيابك ألقى تاني الفرحة وين. أسير حسنك يا غالي في ريدك كم بغالي. أسير حسنك يا غالي في ريدك كم بغالي. أسير حسنك يا غالي في ريدك كم بغالي. أشيل من طبعك انت ويصبح حالي حالي. أشيل من طبعك انت انت انت ويصبح حالي حالي. أشيل من طبعك انت انت انت ويصبح حالي حالي. أشيل من طبعك انت انت انت ويصبح حالي حالي. Thank you.